بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنبياء الله تعالى من آدم حتى محمد سيد المرسلين وإمام الدعاء، فعليهم جميعا الصلاة والسلام. وبعد، في البداية نرحب بالحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بالضيفين الكريمين سيادة اللواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، عناية الأستاذ الدكتور صلاح عبد البديع شلبي أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية المتفرغ كلية الشريعة والقانون بدمنهور. في ندوتنا التي تأتي بعنوان الصهيونية العالمية أطماعها وآثارها ومواجهتها، ونقول إن مسألة إعادة تشكيل الوعي لدى شبابنا والنشء الحديث بالقضايا المحورية وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية له بالغ الأثر في السعي إلى حل هذه القضية وبقائها حية في نفوس الأجيال القادمة جيل بعد جيل، كما أن لها دور فاعل في إدارة الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني. والأزهر الشريف مشتبك مع كل الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية منذ اليوم الأول الذي قيم فيه شبح الاحتلال الصهيوني على أراضيها المقدسة مناصرا لها ومنافحا عنها، وبدأ ذلك في المؤتمرات المتتالية والبيانات المواكبة لجميع الأحداث منذ عام 1948 وحتى اليوم، واعتنت جميع هيئات مؤسسة الأزهر الشريف بهذا الأمر. وعند الحديث عن جذور هذا الصراع فلا بد أن نشتبك مع عنوان ندوة اليوم لنقف على مفهوم الصهيونية وما هي أطماعها وآثارها التي نعاني منها اليوم، وهي أمور تقودنا إلى التطرق إلى سبل مواجهتها، وكيف ألقت هذه الحركة الاستعمارية التي وشحت دعوتها الاستعمارية التوسعية برداء الدين ووظفت النصوص الدينية المغلوطة في غير زمنها وموضعها لتزييف الوعي لدى يهود العالم، واستغلال حركة الاضطهاد التي كانت سائدة ضد اليهود لتزييف وعي الجمهور اليهودي في أوروبا والعالم أجمع لدفعهم إلى هجرة للهجرة إلى فلسطين واحتلالها، وإحداث نكبة عام 1948 والتي ظننا أنها النكبة الوحيدة التي عاشها الشعب الفلسطيني، في حين نرى اليوم بأعيننا على الشاشات نكبة جديدة تجري. وفي هذا الشأن يسعدنا ويشرفنا الاستماع إلى الضيفين الكريمين ونتعرف أكثر على ما لا يسعنا جهله في هذه المسألة، ونبدأ مع سيادة اللواء أركان حرب محمد الغباري اللي يحدثنا عن مفهوم الصهيونية وأبرز أشكالها وأنواعها، فليتفضل. تفضل. السلام عليكم. لازم نعرف ان اليهود هم اكتر ناس يزوروا واكتر ناس يسجلوا التزوير عشان يصبح حقيقة، و اكتر حاجة فيها تزوير او فيها اضافات موجودة ما تسمى باصفار العهد القديم، اللي هو اصفار موسى الخمسة اللي كتبها النبي عزرا بعد الالواح ما اتدمرت في تدمير الهيكل اول مرة، هيكل سليمان اول مرة على يد بنو قسناصر سنة 586 قبل الميلاد. ولما كتب الاصفار كتب فيها وضع فيها السياسة على العقيدة، لان انا عايز اوصل حاجة عبر الزمن، فهلاقي افضل حاجة تشيل الرأي اللي انا عايزه هو الدين، فلو انا زورت في الدين او اضفت عليه هلاقي الكلام ده بيوصل لاخر الزمن زي ما هو حصل دلوقتي. من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة او ما ظهر على السطح الان اللي هو بيتحرك وبيعمل القضايا دي كلها موجودة ما سمي بالصهيونية العالمية. طب ايه اصل الصهيونية وجت منين؟ في سفر الملوك الاول بيحكي قصة سيدنا داود لما فتح القدس. لما فتح القدس، قدس مبنية على سبع تلال، اول تل فيها ناحية الجنوب الشرقي اللي هو اتجاه الحركة بتاعتهم واتجاهه كان اسمه تل صهيون، وتل صهيون ده اللي قعد فيه سيدنا داود وعمل فيه مركز القيادة بتاعه. وجاله نبي، لأن في أصفار العهد القديم أو عند اليهود سيدنا داود وسيدنا سليمان عندهم ملوك وليسوا أنبياء. ففي نبي اسمه صمويل جاله قال يا داود الرب زعلان أنك أنت ما بنتلوش بيت يسكن فيه، لأنه ساعة ما خرج من مصر مع موسى وهو ماشي في الجبل يعني، فبنى بيت للعبادة وعملوا مقر للحكم. يبقى هنا الأعاد فين؟ في صهيون. هو بعد كده فتح كمل بيت افتتاح القدس، وكان بيجهز الأدوات والحاجات اللي حيبني بها الهيكل، وما حصلوش ان هو لحق بعد في الأربعين سنة الأولانيين ابن سليمان هو اللي جاء عمل الهيكل وبناه، عشان كده سمي هيكل سليمان. لكن بعد سيدنا سليمان ما مات انقسمت الدولة أو المملكة اليهودية مرتين. احنا عندنا في القرآن معترفين بوجود هذه المملكة أو بوجود الملوك لسيدنا داود سيدنا سليمان في القرآن موجود، لكن ده مرحلة من مراحل التاريخ وليس ملك. ووجودهم في أرض كنعان أو أرض فلسطين في ذلك الوقت زي أي مستعمر جه ومشي، وهم قعدوا كل المملكة بتاعتهم تاريخها كلها بالكامل 85 سنة، 5 سنين لشاؤول اللي هو طالوت في القرآن، و40 لداود و40 لسليمان. ثم انقسمت الدولة بعد كده قسمين وسميت بالأسماء اللي احنا بنسمعها دلوقتي، يهوذا اللي هي القدس، والسامرة اللي هي الضفة الغربية، عشان نبقى فاهمين القصة، لأن هي دي مبدأ المشكلة لغاية دلوقتي، يهوذا والسامرة اللي هم كانت عمل فيها الدولة بتاعتهم. لم يصل اليهود أو بني إسرائيل قبلهم إلى شاطئ فلسطين، ما وصلوش. كان في مدينة اسمها جازر جنب حيفا اللي هي مركز تجاري في منطقة الشام، فعشان سيدنا سليمان يسيطر على هذه المدينة أو على التجارة في المنطقة دي اتجوز بنت شيشنق المصري عشان هو اللي يحمله الساحل، لأنه ما كانش بيوصل لغاية الساحل. يبقى هنا التركيز معانا، يبقى البني إسرائيل أو فيما بعد اليهود كل الدولة بتاعتهم اللي عملوها عملوها في الضفة الغربية والقدس فقط. طيب بعد كده لما قسم الدولة وحصل بعد كده الأسر البابلي بسنة 586 وتدمير الهيكل الأول، ثم عادوا إلى أرض كنعان مرة تانية بواسطة كورش الفارسي، عشان تعرفوا أن في علاقة بين فارس وبين اليهود حتى الآن موجودة. الكلام السياسي اللي بتقال ده ملناش دعوه بيه، اعداء وهضرب وما اضرب وما اضربش، ده كل ده كلام سياسي، لكن العقائد مع بعض هم مشتركين فيها. وبالعكس اليهود بيشيلوا كل الامتنان لقرش الفارسي انه رجعهم ارض كنعان تاني، لان ما كانوش هيرجعوا خالص المره. المهم قعدوا فيها الى ان جاء الغزو الروماني سنه 30 قبل الميلاد، وحصل مشاكل بينهم وبينه في ثورة اسمها ثورة القبيين لليهود، عايزين يعملوا الدولة وهم ما فيش حد عايز يعملوا الدولة بتاعتهم، إلى أن جاء توتس الروماني هدم الهيكل الثاني سنة 70 ميلادية. ثم استمروا في الثورة فجالهم أدريان الروماني ودمر الهيكل وطردهم من الشام تماما سنة 130 ميلادية، وعاشوا في المهجر بتاعهم حوالي 1800 سنة لغاية ما جه الراجل بقى اللي بيسموه نبي الصهيون الحديث اللي هو هرزل سنة 1890، وبدأ يتكلم في الموضوع ده، وبدأ يطلع أو يخلق مبدأ الصهيونية العالمية. طيب إيه ربط ده بالقديم؟ كان لما حصل الأسر البابلي وكان اليهود متجرين على ضفاف دجلة والفرات، فكان عندهم نبي اسمه إشعياء كتب مراسي اسمها مراسي أشعية، وهذه المراسي كان يذكر فيها ببكاء حار العودة إلى صهيون، وصهيون ده اللي هو التل اللي كان عمل فيه سيدنا داود الحكم، وبقى هذا التل رمز للعودة للقدس، ثم توسع بقى رمز العودة إلى أرض كنعان مرة تانية. فجاء إجابة اللي اسمه هرزل وبدأ يعمل الصهيونية أو مبدأ الصهيونية العالمية ده، فبدأ يفكر حيلم الناس إزاي تحت المبدأ الكبير ده، فألف فيه أشكال كتيرة. فأول شكل فيها اسمه الصهيونية السياسية، يبقى هنا أول شكل من أشكال الصهيونية، الصهيونية الإيه؟ السياسية. ثم الصهيونية الدينية، لأن عندهم الدين مرتبة أعلى، بس هو عشان هو كان علماني، يعني هو يهودي وعلماني، لكن هو كان هيستخدم الدين ووظفه بعد كده، لكن من إطار السياسة. النوع الثاني من الصهيونية اسمها الصهيونية الاستيطانية، الصهيونية الاستيطانية، ثم بعد كده الصهيونية التوطينية، وحربط لكم الكلام ده، التوطينية، ثم صهيونية غير اليهود، يعني ناس ما هياش يهود لكن هم متصهينين أو بينفذوا أهدافها، ثم الصهيونية القتالية. لو بنبدأ بالصهيونية السياسية هنلاقي ان هو بيستخدم السياسة في إعادة توطين اليهود في فلسطين لإقامة الدولة. فالسياسة هتبقى مع مين؟ مع مراكز القوى الدولية اللي موجودة. مين الدول المسيطرة على العالم؟ بيبدأ هو يتفق معها ويشتغل من خلالها. هو كان عايش في النمسا وصحفي، وكان له اتصال بالألمان وخاصة الإمبراطور، فكان بيوظفه للعمل مع الخليفة العثماني في تركيا عشان يقدر يديله أي مميزات أو حاجة زي كده. المهم يبقى الصهيونية السياسية هنلاقيها هي اللي عملت مؤتمر بازل سنة 1897، وإحنا بنسميه مؤتمر، وإحنا ناس مستشمل يعني الالتزام مش في حياتنا قوي يعني، فكلمة مؤتمر يعني ممكن كلام متفض، لكن هم سموه الكنيسة الأول، وده كان عشان هرزل يجمع تحت معاه 400 حاخام الديني تحت قيادته، فقال لهم أنا عشان ما تقولوش أنا باخدكم في اتجاهات سياسية بعيد، أنا قلت لكم ده الكنيسة، والكنيسة وظيفته إيه؟ في عندهم في التلمود نظرية اسمها نظرية الحلولية. إيه هي الحلولية دي؟ إن الرب حاشا لله ممكن يموت أو يغيب، فيحل في اللي بيحبهم، فبيحل في مين ده؟ كلام الحخامات، يحل في اليهودي لأنه هو اختاره كشعب الله المختار، ويحل في الأرض المقدسة في الأرض المقدسة اللي هو قال له عيش فيها هي فلسطين، ويحل في الحخامات لأنه ما عادش في أنبياء فهم هيتكلموا بلغة الرب، ويحل في أي مؤسسة تقوم على أمور اليهود. فهنا الكنيسة هيبقى هو اللي هيقوم على أمور اليهود، فيبقى الكلام اللي فيه كلام مقدس. يا حخامات لما هتقعدوا تحت قيادته يبقى أنتوا بتطلعوا الكلام المقدس بتاع ربنا، يبقى هو رضى الحخامات أو الدينيين يجوا تحت قيادته في الحتة دي. ومن هنا أنشأ بعد كده في مؤتمر بازل ده أو الكنيسة الأول الوكالة اليهودية، اللي هي بدأت تحط التخطيط إزاي هنرجع أرض فلسطين وإزاي هنستخدم السياسة في ذلك. فبدأوا أول حاجة استخدموها اللي هي صهيونية غير اليهود، وصهيونية غير اليهود دول هم الموجودة في الإنجليز وجدت في بريطانيا. وهم مين هم دول؟ هم أصحاب الأرض اللي كارهين وجود اليهود عندهم، فبيطلعهم من القوانين والدفع السياسي للناس دي عشان تقدر تروح في أي مكان غير أرضهم. فلما يطلب منهم زي وعد بلفور يساعدوا الحكومة أن تطلع وعد بلفور، يطلبوا منهم يساعدوهم ماديا يطلعوا الفلوس عشان تساعدوهم ماديا. يبقى الصهيونية التوطينية بداية هي استخدام هرزل للصهيونية التوطينية اللي هي هتساعده في إصدار القوانين اللي تخلي الناس تقدر تروح أرض فلسطين. طيب هنا في حتة كده قبل دي يمكن هي تبان في الصهيونية الدينية أكتر. الصهيونية الدينية كان كتبها عزرا في أسفار موسى الخمسة، وحط فيها وعود إلهية بتملك الأرض للشعب اليهودي وخصاصه، وده طبعا بنزيد في أي دين ربنا سبحانه وتعالى ما بيفضلش شعب على شعب، بيفضلش ناس على ناس، وبيمنحش ملكية حاجة لحد تاني، بيمنحش الملكية لحد، مفيش نبي في الدنيا جا خد ملكية أرض ولا ملكية شعب، ما حصلش هذا الكلام. لكن هو كان عاوز يخلي ناس تمسك بالأرض فحطها ركبها على الدين، وادى لكل نبي منهم وعود اللي هم الخمسه الكبار سيدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى ويوشع بن نون اللي اداهم الوعود بتملك الارض. طيب هنا الصهاينه الدينيه اللي كتبت الكلام ده وجه النبي اللي اسمه اشعياء وقال نبوءه وقال ان احنا مش هنعود الى ارض كنعان تاني لما كانوا في العراق الا على يد نبي او قائد ممسوح بالزيت المقدس هو اللي هيرجعنا ارض كنعان. هنا لما جاء بعث سيدنا عيسى اخواننا المسيحيين قبلوا بسيدنا عيسى اعتبروا ان ده المجيء خلاص. الاخواننا اليهود قالوا لا ما فيش لسه اشعياء ما جاش عندنا. ولما اطردوا قعدوا في المهجر حوالي 1800 سنه بداوا يفكروا ليه ربنا تركهم ال 1800 سنه دول. فعرضوا الكلام على احد الحاخامات الكبار كان في المانيا اسمه يهوذا القلعي. ويهوذا القلعي ده كان حاخام مصيط يعني. فقال لهم ده الرب رحمنا بانه ما بعتش المسيح لغايه دلوقتي. لان المسيح لو جه دلوقتي هينزل فين؟ هينزل في ارض كنعان اللي في ارض فلسطين. هيقتلوا الاغيار. يبقى احنا اتحرمنا من العوده. طب عشان نحل المقضيه دي نعمل ايه؟ يبقى احنا لازم احنا نهاجر ونروح ارض كنعان ونبني فيها مستوطنات ونقعد فيها لغايه هو ما ينزل نجيبه عندنا في المستوطنات وتبقى مهمته بدل العوده اقامه الدوله. هنا بس هنا غيرت العقيده الدينيه هي بسهوله جدا. فكانت النتيجه الناس بدات توافق على الكلام ده وبداوا يجهزوا نفسهم للعوده لارض كنعان. وبدات تتشكل جمعيات اشهرها جمعيه اسمها جمعيه احباء صهيون. وهذه الجمعية بدأت تجمع اليهود الروس اللي هم الفقراء أفقر ناس في اليهود وبدأت تعمل مذابح ليهم مع البوليس الروسي في السر عشان بقيت اليهود يخافوا ويهاجرهم إلى شرق أوروبا. ومن شرق أوروبا بدأوا يهجرهم إلى فلسطين. وأول هجرة غير شرعية وصلت لشاطئ فلسطين كانت سنة 1882 كانت حوالي 20,000. ثم جت هجرة الثانية 1904 ثم الهجرة الثالثة 1919 ثم الهجرة الرابعة كانت 1924. وانا بقول الهجرات دي بالترتيب ليه؟ لان هي دي اللي حولت الهجرة من سلمية الى قتالية بعد كده عشان تحارب الفلسطينيين ويشاركوهم في الارض. كان الاول غلابة قاعدين ما فيش مشكلة. طيب هنا بقى اشتغل بقى الصهيونية بقى. فأنا جبت قرارات سياسية بالصهيونية التوطينية. فجبت بعد كده وجبت الفائض البشري اللي هو الفقر اليهود الفقراء اللي موجودين في أوروبا ودول اللي حوديهم فلسطين. هنا بتيجي بقى الصهيونية التوطينية. الصهيونية التوطينية. هتعمل إيه للصهيونية الاستيطانية؟ هي اللي هم دول اليهود الاغنياء اللي عايشين في اوروبا وزهقانين من اليهود الفقراء وعايزين يزقوهم من الحته اللي هم عايشين فيها. فهيصرفوا عليهم لغايه يبقى هم يبقى هنا الصهيونيه الاستيطانيه هي اللي هي هتجيب فقراء اليهود تودهم فلسطين. والصهيونيه الاستيطانيه التوطينيه هي اللي هتصرف عليهم. والصهيونيه غير اليهود هي اللي جابت لهم القرارات السياسيه اللي يقدروا ايه يعيشوا. لان هنا كان الانجليز احتلوا ارض فلسطين واحتلوا مصر وبالتالي هم لهم اليد الطوله فبقت تطلع لهم القوانين اللي تساعدهم. زي مثلا يعمل خريطه باسماء القرى والمدن يحط فيها اسماء قرى وحاجات اسماء يهوديه عبريه. او يحط الطرق يعملها طرق بعبريه وبالتالي بيساعد المستوطنين على ان هم يقدروا يعيشوا في المنطقه. يبقى انا استخدمت الصهيونية السياسية في ان انا اوظف العالم يتنبه لان انا ارجع. والصهيونية التوطينية والصهيونية الاستيطانية الاتنين مع بعض يهجروا اليهود الى فلسطين ودفعوهم فلوس. وصهيونية غير اليهود في انها تطلع القرارات السياسية زي وعد بلفور والكلام ده كله دخلوهم ارض فلسطين. طيب الصهيونية القتالية كلمتين فيها عشان نرجع للصهيونية السهلة فيها كتير. الصهيونية القتالية هي لما جاء يعمل المستوطنة بدأ يختار الناس اللي تقدر تعيش في وسط العرب. فبدأ يجيب الناس بصفاته لازم يكون مهني يعني يعرف يكون نجار وسباك وبنا والكلام ده كله عشان ما يستخدموش حد يقدرهم يعملوا حاجته بنفسهم. الحاجة التانية لازم يكون اجريسيف صلب، يعني ممكن يكون عدواني يعمل خناقات بحيث يخوف الناس منه، يبقى ده بداية الحارس اللي هيبقى على على على المستوطنة. ثم بعد كده سنة 23 قلبوا المستوطنات السلمية دي الى مستوطنات قتالية، عملها سور وبقى شعارها السيف والرمح السيف والدرع، ومحدش يقدر يخش في المستوطنة غير هم اليهود فقط، وبدأوا يسلحوهم، وبدأ من هنا يبدأ التسليح للموضوع، وبدأوا يعتدوا على الأراضي مرة تانية بتاعت فلسطين عشان يزودوا المستعمرات أو الأبار المية والكلام ده. فكان يخشوا الإنجليز يعملوا حل وسط بين الاثنين، ما دام عملت حل وسط يبقى أنت مكنت اليهود في أكتر من حقه، وبالتالي بدأ اليهود تتوسع في الأراضي وتاخد أراضي أكتر، ومن هنا بدأوا يتمكنوا من الأرض أكتر وأكتر. هنا جت بقى الصهيونية السياسية لما بدأت الشغل بتاع هنا بدأ العسكري أو المتسلح جوه المستوطنة ده يتدرب على أعمال القتال، إلى أن جاء في الحرب العالمية الأولى عملوا فوج اسمه فوج نقل البغال، وعملوه من اليهود يساعد الإنجليز في الحرب ضد الأتراك، وبدأ خبر القتال. لما جم في الحرب العالمية الثانية بعتهم لواءين من اليهود كانت شكله في إنجلترا وفي أمريكا، واحد منهم مظلات واحد منهم صعقة عشان يبقى هم سلاح الهجنة بعد كده اللي هيعمل يقيم الدولة عليه. يبقى هو بدأ ده بداية الجيش ترتيب من واحد غفير إلى أن وصل للمقاتل، إلى أن الدولة الوحيدة في العالم اللي أعلن لها جيش بعد إقامتها، يعني إسرائيل أعلن في 14 مايو 48 الجيش بتاعها أنشئ في ديسمبر 48 أعلن قيام جيش الدفاع الإسرائيلي. يبقى هنا ده الترتيب اللي اسمها الصهيونية القتالية، ولها أبواب كتير وكلام كتير فيها لأن لها قادة ولها شغل كتير، بس الوقت لا يسمح للكلام فيها. أرجع للصهيونية السياسية، شوف التخطيط هم كانوا مخططينه إزاي. نمرة واحد أنشأوا الوكالة وبقى لهم حقيقي مهي زبان ده زعيم الوكالة بتاعته، فبدأ يعملوا لك طب احنا مع احنا عايزين نعمل في البلد دي نرجع لها نعمل ايه، انشأ بنك جوه اسرائيل جوه فلسطين لدعم شراء الاراضي اليهود اللي بيستخدموا جوه فلسطين. بدأ عملوا مثلا زي عائلة روتشيلد، حطوا حجر الاساس للجامعة العبرية، وما كانش في فلسطين كلها مدرسة ثانوي لسه، وعمل احتفال عالمي والناس حضرته، وعمل افتتاح للجامعة دي سنة 1925. واحنا عشان جهلة بالتاريخ والتاريخ اليهودي والكلام ده الملك بتاعنا بعت كبار الكتاب بتاعنا حضروا افتتاح الجامعة. ده كل ده كان الجو والمصلح السياسي ماشي ازاي في التوقيت ده وهما بيستغلوه ازاي، وانشأهم اكتر من وكالة وخدوا عشان تعرف كان متغلغل السياسي ازاي. خدوا وعد بلفور بحكاية بسيطة جدا، طبعا احنا ساعات ناس كتير في التاريخ عندنا يقول هم خدوا وعد بلفور من حيهم هيزمان لانه كان راجل كيميائي وادهم سر من اسرار القنابل والحاجات دي، لكن ده كلام مش مظبوط. هو الكلام الصح هو ان الانجليز كان عندهم هوس بان الامبراطورية بتاعتهم ممكن تتهد، فعملوا مؤتمر اسمه مؤتمر لندن السري، وجمعوا فيه 2000 عالم من جميع التخصصات يدرسوا ايه المقومات اللي خلت الدولة دي او المملكة دي او الامبراطورية دي ما تتهدش. كم منهم يهود. لما خلص المؤتمر طلع بقرار، المؤتمر قعد معقد سنتين، خلص 1907، وكان رئيس كان وزير مستعمرات الامر بالمؤتمر ده بقى رئيس وزراء بريطانيا اسمه ليبرمان بيترمان. فبالتالي لما المؤتمر خلص كان بدأوا الإنجليز بيفكروا في العربيات التانية عشان يزيحوا الأتراك من المنطقة العربية، فبدأوا يجهزوا الشيوخ والقبائل العربية والكلام ده كله لأن هم يبقوا مع الإنجليز في ظهرهم أثناء حربهم ضد الأتراك. فالمؤتمر لما خلص الدباجة بتاعته مش هنخش في البنودو خلاها في الدباجة، بس الدباجة بتقول إيه؟ هناك شعب يقطن جنوب المتوسط وشرقه يدين بعقيدة واحدة. وقف هنا عند كلمة عقيدة، ما كان في مسيحيين ويهود ومسلمين، يبقى عقيدة واحدة ازاي؟ يبقى هنا العقيدة مش دين، العقيدة هي الدفاع عن الأرض. يبقى الشعوب دي من النوع اللي بيتقاتل على أرضها، يبقى يدين بعقيدة واحدة يموت دونها. وللحفاظ على مصالح الغرب، خلي بالك الكلام بقوله ده، شوف الكلام سنة 1907 وشوف انت النهاردة اللي يحصل فينا ايه، نفس الكلام، هو نفسه، هو يعني ما تغيرش. للحفاظ على مصالح الغرب لابد من حجز هذا الشعب بين شواطئ المتوسط الجنوبية وعرض وخط عرض 10، خط عرض 10 بتاع الصحراء اللي هو المستعمرة بتاعتهم تحت منه. يبقى اتحجز الشعب العربي هنا وتجزئته. هنا كلمة تجزئته خدها اليهود وخدها حييم وزمان وراح للإنجليز وقال لهم انتوا بتحضروا العرب عشان يخش معاكم في كذا، وانتوا هتعملوا فيهم الشيء الفلاني. اقول للعرب انتوا هتعملوا فيهم ايه ولا تدوني وعد بوطن قومي في فلسطين؟ من هنا كان الضغط الرهيب على الانجليز، فقالوا له هنديك الوعد كاملا زي ما انت عايز. ومن هنا صدر وعد بلفور سنة 1917 بعد الحرب ما انتهت على طول، لان هم كانوا اخدينه من حي اخدين بالوعد بيه. هنا بقى دي الصهيونية، الصهيونية غير اليهود هي اللي اشتغلت في الموضوع ده مع الصهيونية السياسية الاثنين. طيب هل الصهيونية السياسية انتهت؟ لا، ما انتهتش، لسه ما هي موجودة، بدليل مؤتمر الصهيونية العالمي اللي بتنعقد كل سنة وله ترتيب وليه مراسمه يعني والمحافظة عليه. هنا الصهيونية السياسية بتنقل الضغط اليهودي من مراكز قوى العالم من مكان لمكان. كان لغاية الحرب العالمية الثانية كان موجود في فرنسا وانجلترا، وبعدين لما انهزموا في 56، طبعا 56 كانت عندنا احنا في مصر العدوان الثلاثي، فلما انهزموا اتحولوا الدولتين الى دول مدرجة تانية، وظهر روسيا وظهرت امريكا اكبر دول. فبدأ اليهود راحوا ناقلين مركز ثقل بتاعهم الى فين؟ الى امريكا. لما راح بقى امريكا عشان يسيطر عليها بدأ يفكر، شاف النظام السياسي في امريكا ازاي. فالنظام السياسي في امريكا بيعتمد على الكونجرس المنتخب، والكونجرس هو ده اللي بيحط القيادة الحقيقية عندهم هناك كده. فكانت النتيجة انه بدأ يدرس الكونجرس بيشتغل ازاي، فوجد ان السيناتور او العضو مجلس الشيوخ او الكونجرس لما بينتخب من الشعب، والانتخابات اصلا دائما ما بتفرسي افضل الناس. احنا عندنا تشوفوا الانتخابات عندنا بتعمل ايه، بتطلع مين اللي معاه فلوس هو اللي بيطلع، ولا مش، ولا انا غلطان في الكلام، ولا انا قلت كلام غلط، والمش عارف مين الصايع اللي بيضرب اللي بيعمل ايه، ولا مظبوط ولا مش مظبوط. حتى هي في اي العصور من اول، من حتى كان من قبل وايام الملك ما موجود، الباشا اللي معاه الفلوس، فاللحين بتروح تخطب وبتبصم للباشا على طول، ما فيش مشاكل. فهنا في امريكا عشان يعالج الموضوع ده، لا برضو موجود ده في كل العالم، عشان يعالج الموضوع ده يوم يعمل مكتب سياسي للسيناتور ده. المكتب ده بتكوينه حوالي من 20 لـ25 لـ30 فرد موظف بيشتغلوا مع السيناتور ده. لان النظام في امريكا لما يجي رئيس دولة من دول مثلا الشرق الاوسط هيروح يقابل الرئيس الامريكي في موضوع، لازم قبل ما يقابل الرئيس الامريكي يقابل حاجتين، يقابل السيناتور المختص بمهمة المنطقة دي، لان متقسم انك سيناتورات دولي بس انت 3-4 للشرق الاوسط، دولي لشرق اسيا، دولي الوسط افريقيا وهكذا، فلازم يقعد معاهم ويشوف هو انت عايز ايه والكلام ده كله، يبقى بحثات معاه. بعدين يقابل لجنة وزارة الخارجية الأمريكية، إدارة المنطقة اللي موجودة، إدارة الشرق الأوسط، إدارة الإدارة العربية، إدارة أوروبا، يقعد مع واحدة فيهم. يبقى ده اللقاءين اللي لازم أي رئيس جمهورية يروح قبل ما يقابل الرئيس الأمريكي، يقابل واحد منهم، يقابل الاثنين دول. طيب النهاردة لما هيقعد مع السيناتور ده هيتكلم على الصراع العربي الإسرائيلي، السيناتور ده هيبقى إجاباته إيه أو معلوماته إيه عن الموضوع؟ هياخده من مين؟ من الاثناش من الموظفين اللي موجودين عنده في المكتب، بيكتبوا له الاصل الموضوع ايه، طب لو كان الموظفين دولي عرب يبقى الرأي هيطلع لصالح مين؟ صالح العرب. طب لو كان يهود هيطلع الرأي لصالح مين؟ اليهود. فاليهود لعبوا في الموضوع ده. اللي اشتغلت في المنظمة دي اتحاد اسمه إيباك الاختصار بتاعه، وهذا الاتحاد بيضم حوالي 2000 جمعية واتحاد يهودي في أمريكا هم اللي بيدعموه. وإيباك دي مسؤوليتها فقط العمل في الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض، هي اللي جابت لكلينتون مونيكا عشان توقعوه، هي اللي عملته إيباك دي، وهي بتشتغل في الكونجرس، وهي اللي هي اللي حولت معظم الموظفين اللي موجودين في المكاتب بتاع سنترز كلها. تلاقيهم حوالي 80% من الموظفين هم يهود، وبالتالي يبقى كل قرار هيطلع من السيناتور يطلع لصالح مين؟ صالح. عشان انت كده بتستغرب ان الكونجرس بيجيب بيبقى بيطلع قرارات ضدك دايما دايما. الكونجرس الامريكي بيطلع قرارات ضدك، عمره ما طلع قرار مع العرب ولا ايد العرب في حاجه، لان الهيكل الاساسي في التنظيم في عمله واللي بيحضر الورق كله ناس من عند مؤيدين لليهود في الموضوع ده. كل ده الصهيونية السياسية. يبقى الصهيونية السياسية لسه ما زالت موجودة، ولما أذكر لك موجودة من إمتى لإمتى هقول لك موجودة من أيام النبي نحمية لما رجع من الفرس، لما كورش رجعهم قال لعزرا اكتب الأصفار عشان تحفظ دينك، ونحمية كان النبي ساعتها وقال له أنت تعمل أصفار القدس تبنيها تاني وتبقى أنت الوالي بتاعنا في فلسطين علشان ما فيش حد من نسل داود يمسك الحكم مرة تانية. ونحمية هنا قبل، رغم انه يا النبي يهودي، قبل الشرط ده وقعد هو الوالي على، هو اول واحد استخدم الصهيونية السياسية. يبقى من اوله من اول نحمية لما لغاية إيباك شغالة دلوقتي عن الصهيونية. ده ملخص صغير جدا جدا عن الصهيونية عشان نبقى فاهمين. طيب في احد الاسئلة اتسألت لي في ندوة من الندوات، طيب انت قلت صهيونية سياسية، صهيونية دينية، صهيونية استيطانية، صهيونية توطينية، صهيونية غير اليهود، صهيونية القتالية، طب ما في صهيونية اجتماعية؟ احنا دايما بنربط الجلاب بالمجتمع. لا، هو الصهيونية ما عملش صهيونية اجتماعية، لكن هو ألف ما يسمى بالماسونية. والماسونية بصرف النظر عن التعريفات الكتيرة المختلفة عن ناس كتير فيها، لكن هي أداة الصهيونية في تدمير المجتمعات. هتلاقي دايما الماسونية أول ما تروح دولة تروح على كبار القوم فيها، مرات رئيس وزراء، مرات مش عارف مين، كبار الاقتصاديين مش عارف ايه، وتعمل نوادي الروتري ونوادي اللوينز ونوادي السيارات ونوادي مش عارف ايه، وكلها منشآت للاجتماع، ويغرز فيها كل ما هو عايزه. زي مثلا في الدول العربية لما تغرز الرجل المرأة مساوية للرجل في كل حاجة، زي ما انتم شايفين التيار اللي ملوش لازمة اللي كان شغال ده، طبعا كنا عايشين زمان، لا ده المرأة مش عارف لها الحق تقعد ما تقعدش، ويطلع واحد في التلفزيون تقول لك المرأة حتى تبات برا بيتها من غير ما تقول له جوزها، كلام من انت حتى اخلاقياتك كمسلم ما بتقبلهاش، اخلاقياتك كشرقي حتى ما بتقبلهاش، لكن بتتزرع والجيل الجديد شغال في الموضوع ده وبيقبل هذا الموضوع من ناحية التطور أو من ناحية التقدم العلمي والكلام الفارغ اللي بنسمع عنه ده. ما ربطوش أنا بالحتة دي خالص من التقدم العلمي، ماله الموضوع ده. الجزئية الثانية هو ده تفكيك المجتمع. يدخل بقى موضوع زي ما احنا سمعنا بقى القوانين اللي طلعت على الملحدين يثبتوهم، لا القوانين اللي بتطلع على موضوع الجواز الجنس الواحد مع بعض وبتاع كلام اللي ده، كل ده الماسونية اللي بتعمله. يبقى هنا الماسونية أداة تنفيذ الصهيونية في تدمير المجتمعات. يقولوا لي بقى ده هي طلعت من أيام آدم منه ماله ماله الماسونية، ده مش عارف مين، يقول لك لا ده مش عارف مين ابن مين، وعودوا لك يقول لك كلام كده. وأنا بقولت لكم قبل كده لما جيت عملت رسالة الدكتوراه بتاعتي اسمها الفكر الاستراتيجي للجماعات اليهودية في التوراة والتلمود وأسرع قيام الدولة اليهودية اللي لسه هتتعمل، احنا في المرحلة الرابعة بتاعتها لسه هتتعمل. طيب لما جيت اتكلم واجيب المعلومات فيها بقيت اخد معلومة من كتاب لما أجي أثبتها بتوثيق آخر معاه ألاقي بيخبط في الكتاب الثاني، يخبط في الكتاب الثالث. قلت لا بلاش، هات الكتاب المقدس. وجبت الكتاب المقدس وعملت الرسالة بتاعتي منه عشان التوثيق يبقى مباشر. منين؟ من كتاب. طيب اللي أنا عايز أقوله ده، حوالي 800 كتاب واربع موسوعات، لو أنت سبت نفسك حتوه. أنا لما جيت تهت، أنا تهت مش ما تهتش، ورجعت تاني بأصفار عهد القديم نفسها، هي بقى الكتاب نفسه اللي اشتغلت عليه، فلقيت نفسي بطلع من التوهان اللي هم حاطيني فيه. لأنك أنت بتلاقي كل الرأي والرأي الآخر، رأي والرأي الآخر. طب أنا وصلت لمين؟ هم بتعمدوا ذلك. ومن أبسط الأمور هقول لكم قصة صغيرة أختم بيها. وأنا مدير كلية الدفاع الوطني، جات لي زيارة من كلية الدفاع الوطني الأمريكية، وكان معاهم مستشارة. لما قدموها هي كانت عايزاني تسألني سؤال أنا، فبتقول مدير كلية الدفاع عايز أسأله سؤال تفضلي. فبيقدموها، قدموها أنها مستشارة التاريخ للكلية. ما دامت مستشارة التاريخ للكلية مؤكد هتبقى يهودية. أي حد بيمسك رقبة أو زور أو مركز فكر بره هتلاقيه لازم يكون يهودي، عشان يضمن إنه فيش حاجة تطلع غير اللي هم اللي عايزينه. فالمهم يسألني سؤال، لو أنا قلت لكم السؤال دلوقتي كلكم هتستغربوا، وفي منكم لسانه هيطول على طول من غير حاجة. بتقول لي أنا زرت إسرائيل وفضت على الضفة وغزة، التلات كلمات دول بتقولهم لي معناها زي ما تقول بتقول لي أنا زرت مصر وفضت على اسكندرية وبورسعيد. في شك إن اسكندرية وبورسعيد من مصر، يبقى غزة والضفة إيه؟ ما نتكلمش فيهم، مش هنتكلم في دول يعني. طيب وأنا زعلان من الفلسطينيين جدا. ليه يا ستي الحجة؟ قالت لي علشان الفلسطيني اليهود ادوا الفلسطينيين أرض يعيشوا عليها، والفلسطينيين مش عايزين يدوا أمان اليهود يعيشوا جنبهم. ردوا انتوا بقى على طول، احنا مصريين لساننا فالت، حديشتم وهنعمل ده. لكن انا كنت قاعد عشان الكلية اللي بتزورني فيها 40 امريكي دارس امريكي قادة كبار، لان اللي بيدرس كلية دفاع لازم يكون قادة كبار من الصغيرين. فده بيقيمني انا كمدير كلية دفاع الوطني في مصر فاشل لو عملت اللي انا بقوله للاندفاع ده، فكان لازم الواحد يتروى يعني. فقلت لها انا هرد عليكي اصفار عهد القديم. انا عايز اقوله، ما بقول القصه دي مش عشان لحاجه، اقول لك البجاحه بتاعتهم نتيجه التوثيق اللي بيعملوه بيتكلموا معاك ازاي. وهي لما بتقول السؤال ده علشان انا لما اجاوبه سياسيا يعني عشان نحترمهم وهم بيزورونا ما نقولش كلام صعب ولا حاجه، يبقى قدام ال 40 دارس الامريكي شفتوا الكلام اللي قلت لكم على اسرائيل اهو، ده مدير الدفاع الوطني قدر يرد عليه غير ان هو معترف بيه. هي عايز توصل للنقطه دي، فانت لازم واحد واخد باله. فقلت لها انا هرد عليكي من اسفار عهد القديم على الرد على السؤال بتاعك ده، لكن قبل ما ارد عليكي ليها سؤالين، لان انا خلاص بقى في يقيني انها يهوديه 100%. واليهودي لما هتناقشه عامل زي الزئبق، هتجيبه منين؟ تمسكه ازاي؟ حد فيكم عارف يمسك الزئبق؟ طيب يبقى هنا لازم احدد سير الكلام. قلت لها انا هسالك سؤالين صغيرين وبعدين ارد عليك. السؤال الاول، انا ديانتي سين او صاد او عين، اي ديانه. الرب قال لي روح خد امريكا لك ونسلك من بعدك. تعملي ايه؟ قالت لي اقاتلك انت وربك. قلت لها ليه؟ قالت لي الارض عرض. ارض عرض دي ما يقولهاش في العالم كله غير المصريين. ده بيدل على ايه؟ بس حته كده، ان انت كمصري ايا كان وضعك الاجتماعي او العلمي او الدين او الكلام ده، انت غصب عنك عنده حضاري وخايف منك. لازم يكون عندنا المصريين ثقه كده. اليهودي ده بيبصلك عنك انت حضاري احسن منه، وانت هو النموذج بتاعك واللي عايز يوصل له. وبالتالي اهي مستشار التاريخ في كليه الدفاع الامريكيه اللي هي اعلى كليه في العالم بتدرس السياسه واستراتيجيه، بتقول ايه؟ الارض عرض، اللي احنا بنقول احنا المصير بيقول الارض عرض. طيب ماشي. السؤال الثاني، انت حضرتك ديانتك سين او صاد او عين، والرب قال لك الشمس بتطلع من الغرب وبتشرق في الغرب وبتغرب في الشرق، تقولي ايه الاتجاهات الاصليه؟ العلم احلف في الدنيوي قال كده، قالت له قول غلط لان العقيده لا تمس، الارض عرض لا تمس والعقيده لا تمس، هكلمك من خلال اصفار العهد القديم. وحكت لها حكايه يوشع ابن نون لما دخل ارض كنعان. ونرجع تاني بقول الحته دي تاخدوا بالكم منها برضه لانها بتتحط دلوقتي. يوشع ابن نون لما دخل ارض كنعان بدل سيدنا موسى، بعد سيدنا موسى ما مات، اول بلد قابلها بلد اسمها اريحه، كلكم تعرفوا اريحه طبعا. صمدت قدامه 6 شهور، راح مولع فيها من بره وقتل الناس اللي فيها كلهم وما قالش عددهم كام. انتقل لبلد اسمها عاي بعدها، انتصر على الناس اللي فيها، اللي اتبقى منهم 12,000، لانه ذكرهم في سفر يوشع من الصفحة الثانية او الثالثة كده، 12,000 جمعهم كلهم وحطهم في الارض الزراعية وربطهم وولع فيهم وقعد يلف حواليهم بالقبائل ال 12 حتى ينتشر الرب براحة شواء النصر. اللي بيحصل في غزة النهاردة زي ده ولا اقل ولا اكتر؟ دي عقيدة عندهم، العنف والبطش ساعة ما يملك، ساعة ما ايه؟ اما قبل ما يملك فار مزعور. وبالتالي دي عقيدة واحنا عارفين ده موجود عندهم باستمرار يعني. وبعد كده تولى عهد اسمه القضاء بعد منهم وكملوا بنفس الاسلوب، حتى سيدنا داود وسيدنا سليمان عندهم عملوا نفس الاسلوب لغاية ما قاموا الدولة بتاعتهم. عندك في الاصفار حد من ارض كنعان عمل حاجة لهم؟ قالت لا. اول واحد عمل في اليهود بنوخذ نصر، إلا بح فيهم وأثر وعمل الكلام ده كله وما هوش تبعنا، ده كان كلداني أصلا. طب بعد كده، وكان من أهل سيدنا إبراهيم. بعد كده الإسكندر الأكبر السوقيين بتوعه عملوا فيه الكلام ده، لأن في الشام أحفاد الإسكندر اسمهم السوقيون، وفي مصر اسمهم البطالمة. بعد كده الرومان عملوا فيهم الكلام ده لغاية ما طردوهم زي ما قلت لكم قبل كده، وطردوهم وراحوا أوروبا، شافوا الغلب اللي في الدنيا كله في الاوروبيين، وكان الاسفار العهد القديم تتحرق والتلمود يتحرق من المسيحيين، ما كانوش بيقبلوا هذا الموضوع خالص من مره، الى ان جه واحد اسمه مارتن لوثر. ومارتن لوثر ده هو اللي عمل الانقسام في الكنيسه الكاثوليكيه وانشا المذهب البروتستانتي، وقال احنا لن نفهم الاناجيل الا اذا يرينا اسفار العهد القديم، اسفار موسى الخمسه. وجمع اسفار موسى الخمسه مع الاناجيل وعمل بيهم الكتاب المقدس اللي عند مسيحيين دلوقتي. يبقى ده الجزئين مع بعض سنه 1500. من هنا قرب بين المسيحيين وبين مين؟ اليهود. بدا اليهود هنا ينتشوا ويبقى لهم راي ويتكلموا مع الناس وكلام زي كده من الراجل ده. طيب بعد كده كان في فرنسا مثلا اليهود اللي يخرج من الجيتو ومش معلق الاسبلايه ان يهودي يحرقوه في مكانه عشان ده هينجس الشعب الفرنسي او هيلوثه. شوف الظلم كان موجود عليهم قد ايه. لما رجعوا ارض كنعان سنه 1948 او ارض فلسطين سنه 48، اول ما مكنوا نفسهم عملوا 20 مذبحه، مذبحه دير ياسين ومذبحة تانية ما بتكلموش نبك عليها كتير اسمها قرية الدويمة. وقرية الدويمة دي كان 4,000 بني آدم، لما حسوا اليهود جايين عليهم راحوا رايحين في الكهوف قعدوا فيها. جالهم موشى ديان الله يخرب بيته مطرح ما راح، وحط المدافع في بوز في فتحات الايه الكهوف وضربهم وموت 4,000 واحد فيهم. ده اللي حصل. النهاردة انتوا معاكم اليهود، معاكم من البندقية للصاروخ، والفلسطينيين الغلابة معهم من نبلة، عارفها اطلاقا من النبلة للبندقية، مين يعطي امان لمين؟ فقام هنا الجنرال مدير الكلية وقف، ولا الكلام اللي قاله الجنرال موجود في كتبكم اللي انتم بتقولوا؟ قلت له اه. لا طب سألت السؤال ده ليه؟ وبخه واعتذر لمدير الأكاديمية، لكن أنا ساعتها بقيت سعيد من الأربعين واحد اللي خشاب معلومة ما اسمعهاش قبل كده. فهنا لابد أن احنا نتوسع في دراسة التاريخ اليهودي، وما نعملش زي علي صالح زي مدير أكاديمية اليمن لما جيت أدرس محط التاريخ اليهودي عنده في الأكاديمية، أدى اللغة الغبابية بيبشر باليهودية. فإحنا لازم نعرف عدوك، لازم تعرفه كويس قوي عشان تقدر تحاجبه. يعني مثلا زي ما كنت بدرس الفلسطينيين بقول له المستعمرات طبقا للوعد الإلهي بتاع سيدنا موسى يطرد أنطار مدنك اليابوسيون حسين الكلام ده، دمر مرتفعاتهم واسكنها، دمر تصورهم ولا تعبدها، ولا تعاهدهم انهم فكا في وسطك، فمش هيهدوا فلسطين ابدا في يوم من الايام. وده احنا عايشين، وده احنا هنشوف الكلام ده. الجزء الثاني ان مرتفعاتهم دمر مرتفعاتهم واسكنها. هو المستوطنات المتشدده اليهوديه التلويه موجوده فين؟ فوق. المستعمرات العلمانيه هتلاقيها تحت. يبقى انا لو بهجم على اسرائيل دلوقتي وهقتحمها ابقى عارف ان المستعمره اللي تحت سهل السيطرة عليها، لكن اللي حيصبوا قدام مين؟ اللي فوق. يبقى دي الدراسة. وبالتالي أتمنى أن احنا نقدر نعيد دراسة الكلام ده مرة تانية. وشكرا لحسن متاع حضراتكم، وأسف سكت أطلت عليكم. شكرا جزيلا سيادة اللواء. وننتقل الآن للأستاذ الدكتور صلاح عبد البديع ليحدثنا عن معالجة المسألة، مسألة الصهيونية وفق القانون الدولي وتوظيف القانون الدولي لخدمة الصهيونية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه كل الحاضرين عندهم معلومات كبيرة عن القضية الفلسطينية، ويمكن في بعض المجالات أكثر مني علما فيها. فأنا حقيقة أحب أن أنبه إلى بعض المسائل التي قد لا نتذكرها كثيرا. يعني في تاريخ اليهود زي ما أشار سعادة اللواء أنه الدولة اليهودية أقيمت يعني ما بين 73 سنة و 85 سنة كما أشار سعادة اللواء، يعني 40 سنة و 33 سنة ده عمر الدولة الصهيونية أو الدولة اليهودية في هذه الأرض. هذه الأرض عمرها أكثر من 5000 عام، وأرض هي أرض كنعان يعني أرض العرب، والذين يقيمون فيها هم العرب. والكلام ده أنا بقوله مش مجرد كلام، لكن من الناحية العلمية ثبت في عالم بريطاني وليس عالم عربي ولا مصري، أجرى نوع من البحث البيولوجي للعرق الموجود في إسرائيل الآن، وأظهر أن الجينات الموجودة الآن التي تثبت أن اليهود كانوا موجودين في هذه الأرض أو من نسل اليهود الذين كانوا في هذه الأرض لم يجد سوى 3% فقط من سكان إسرائيل الآن هم من ذلك الأصل، وأن 97% من سكان إسرائيل الآن ليسوا من اليهود الذين كانوا يعيشون في هذه الأرض. دي نقطة مهمة. نقطة مهمة أيضا عايزين نقول أن الصهيونية فيها نوع من التعالي على البشر كلهم، وبالتالي هم بيشعروا ان هم نسل الله وحدهم، يعني هم اولاد ادم، باقي البشر هم من نسل او نطفة شيطان او حصان. نطفة حصان يعني لا يستحقوا ان يكونوا بشر على الاطلاق، بل بنجد انه هذه يعني البشرية الواسعة كلها في نظر اليهود أقل من الحيوانات. لا نقول العرب فقط، ولكن كل من ليس يهودي أو ليس صهيوني في نظرهم ليس من البشر الذين هم أحباء الله أو هم أولاد الله. فبالتالي هذه النظرة بتجعلهم دائما مكروهين في كل مكان يتواجدون فيه، وهذا الكره قد يعني استغلوه فيما يتعلق بإقامة الدولة أو الوطن القومي. طبعا هم ما قالوش دولة إسرائيلية ولا قالوش دولة صهيونية ولا دولة يهودية، لكن قالوا وطن قومي عشان يهربوا من ملاحقة الدولة التي كانت موجودة في ذلك الوقت وهي الدولة العثمانية. الإمبراطورية العثمانية كانت هي تسيطر على المنطقة العربية كلها، وبالتالي كان هروب اليهود من الحديث عن دولة كان مقصودا به الناحية السياسية، محدش يثور عليهم، محدش يتكلم عليهم. طبعا ساعة اللواء يعني أفادنا كثيرا في معلومات قيمة جدا كلنا يعني لازم نهتم بها ونذكرها كثيرا ونؤكد عليها، لكن خلينا نشوف هم استغلوا القانون الدولي ازاي، وهم ازاي بيتحدثوا الآن عن حق الدفاع الشرعي، وعن يتكلموا عن حقهم في الدفاع عن نفسهم عن دولتهم. كل شيء في هذا الأمر هو مجرد خديعة ونصب. هم استغلوا القانون الدولي في أن هم هرزل في البداية كان بيبحث عن دولة كبرى أوروبية تتبنى ما يهدف إليه في إقامة وطن قومي في فلسطين، والحقيقة أنه لم تكن فلسطين هي الدولة أو المكان الوحيد الذي كان يهدف إليه هرتزل. هرتزل كان من ضمن الدول أو الأماكن التي يهدف أنه يقيم الدولة فيها، كان الأرجنتين وشمال السعودية ومصر وسيناء ومنطقة الوادي الأخضر في ليبيا، يتكلم عن موزمبيق، يتكلم عن رواندا، يتكلم عن أماكن كثيرة في أفريقيا وفي آسيا، ولم يعني حتى السعودية يتكلم عن مدين، ويتكلم عن أماكن كثيرة في أوطان أخرى. وفي الآخر قال نستغل الدين، يعني الدين ده مرحلة بعد الايه بعد السياسة. في هذه النقطة بنجد ان هم زي ما نقول بيعتبروا ان الدين مطية لتحقيق اهدافهم، وعشان كده شفنا زي ما سعادة اللواء بيغيروا الدين نفسه، لانه في مرة يقول لك هننتظر قدوم المسيح، وفي مرة تانية يقول لك لا احنا هنروح ايه نقعد احنا في الارض الايه المقدسة ونستنى المسيح هو اللي جينا. يعني كل التغييرات دي هي عبارة عن تلاعب بالدين. طبعا فيما يتعلق بالقانون الدولي هم قالوا لازم القانون الدولي كمان يساعدنا، لان هم لما حصل وعد بلفور قالوا ايه؟ قالوا احنا هنبحث عن دولة ونبحث عن حد يشجعنا ويتبنى قضيتنا، لكن في النهاية قالوا مش عايزين حد، احنا هنعمل المجمع اليهودي ده والمنظمة اليهودية دي اللي هتتبنى هذا العمل. وكان من بينهم مجموعة من العلمانيين أو العمليين الروس. يعني لما بننظر إلى المؤتمر اللي عقد في بازل، كان هذا المؤتمر يضم 204 شخص ممثلين لجماعات ومنظمات يهودية في العالم كله، من بينهم 70 روسي، 70 واحد من روسيا. عشان كده لا نعجب إذا كانت روسيا هي الدولة الأولى في العالم التي اعترفت بإسرائيل. يعني أول دولة في العالم اعترفت بإسرائيل كان الاتحاد السوفيتي السابق. طبعا لما تكون روسيا الاتحادية بهذا الحجم الصغير، لا، كانت روسيا الاتحادية جزء من الدولة الكبرى اللي هي كانت الاتحاد السوفيتي السابق اللي كان بيضم 18 دولة زي روسيا. ولكن لما بنيجي لليهود استعملوا هذا الحق ازاي؟ اولا قرار التقسيم في حد ذاته هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة وكما نعلم لا تصدر قرارات ملزمة إلا في بعض المسائل المعدودة. يعني مثلا لما نتكلم على اختيار قضاة محكمة العدل الدولية أو اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، يبقى في تفصيل من مجلس الأمن، يبقى في قرار من الجمعية العامة. لما الجمعية العامة بتتخذ قرارات في المسائل المالية وحصص الدول في المنظمة، كل دي مسائل تتخذ فيها قرارات، لكنها ما زالت مسائل محدودة. زي مسألة العضوية في الأمم المتحدة برضه يبقى فيه نوع من التوصية من مجلس الأمن ثم قرار من الجمعية العامة في قبول دولة وعدم قبولها. بنجد أنه الجمعية العامة أصدرت قرار، والجمعية العامة كما أقول قراراتها ليس بطبيعتها ملزمة، لكن هم استغلوا هذا القرار أسوأ استغلال. لماذا؟ لأن الجمعية العامة في قرارها أعطت اليهود 57% من أرض فلسطين، وقبل أن يجف يعني حبر هذا القرار كان اليهود استولوا إضافة إلى ذلك على 22% من أرض فلسطين، بقينا أمام أكثر من 77% من أرض فلسطين بقت في أيدي اليهود. طبعا ده كان مدعاه إن العرب يرفضوا هذا القرار، وقامت حرب 48، ثم جاءت الهزيمة المنكرة في هذه الحرب نظرا لأن الدول العربية لم تكن مستعدة لهذه الحرب. يعني زي ما حصل عندنا مثلا في 67 لما الطيران كله ضرب على الأرض، ليه؟ لأنه كانت الطائرات بتاعت المشير فوق في الجو فتقيدت المدفعية المضادة للطائرات، وبالتالي استغلت إسرائيل الفرصة وضربت كل الطائرات على الأرض، لم ينجو منها إلا الطائرات التي ذهبت إلى السودان. يعني هناك نوع من عدم الاهتمام، عدم الدراسة، عدم الاستعداد الجيد، ده اللي حكم قرار العرب في 48، وبالتالي كانت هزيمة منكرة وكانت فرصة لإسرائيل إنها تتوسع في الاستيطان وتتوسع في يعني استجلاب المهاجرين. وبالتالي احنا لما ننظر الى وقت قيام اسرائيل كان عدد اليهود في الارض فلسطين لا يتجاوز 30%، في حين انهم اخذوا اكثر او اقل من 80% من الارض. يعني 30% من سكان هذه الارض بيملكوا 80% من الارض، و 70% الاخرين اللي هم العرب طبعا معظمهم بعد كده تم تهجيره او تم ابادته، وعلى دفعات تمت في مذابح متواليه، ولم تفعل الامم المتحده شيء في مواجهه هؤلاء. لان لما ننظر مثلا الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت أكثر من 750 قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه ومرضه الطبيعية وحقه في العودة والتعويض عن التهجير أو عن الأراضي التي تم استيلاء عليها. كل ده كان قرارات في الجمعية العامة لا تقدم ولا تؤخر. لماذا؟ لأن هذه القرارات كانت عبارة عن توصيات، لم يكن هناك نوع من الفاعلية لهذه التوصيات، ما فيهاش إلزام. طب هنقول مجلس الأمن، مجلس الأمن أيضا أصدر أكثر من 84 قرار في القضية الفلسطينية، ورغم أن مجلس الأمن بيصدر قرارات ملزمة فهي من هذه القرارات لم ينفذ على الإطلاق. لماذا؟ لأن القرارات اللي تصدر عن مجلس الأمن يجب أن تكون مصحوبة بأداة للتنفيذ. بمعنى لما محكمة العدل الدولية النهاردة أصدرت قرارها في موضوع فلسطين والإبادة التي تحدث في فلسطين الآن، قالت إيه؟ قالت أنه يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا في مدة شهر للمحكمة لكي تعيد النظر فيما تم في هذا الشهر. كل قرارات مجلس الأمن لم يكن فيها أداة للتنفيذ، بمعنى أنها ما كانش معاها طلب أن أنا لما ما نفذش أرجع إزاي لمجلس الأمن، أو أرجع إمتى، أو أرجع وما أرجعش. فكان يصدر قرار مجلس الأمن ولا أحد يتابع هذا القرار، لأن مجلس الأمن نفسه ما طلبش أن إحنا يعرض علينا تقرير أو يعرض علينا نتيجة العمل، ولم يكلف جهة ما بأنها تقوم بمتابعة هذا القرار، وبالتالي قرارات مجلس الأمن التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية كلها كانت قرارات غير ملزمة واقعا، من ناحية الواقعية غير ملزمة، وإن كانت من ناحية القانونية الشكلية ملزمة، لأنه قرار وفقا لما جاء في الفصل السابع من الميثاق. طبعا مجلس الأمن بيصدر نوعين من القرارات، قرارات وفقا للفصل السادس من الميثاق، وهي قرارات غير ملزمة، لأن هذه القرارات تتعلق بحل منازعات حالا سلميا. يعني دي تيجي دولتين عندهم نزاع بينهم، يعرضوا الأمر على مجلس الأمن ويقولوا والله احنا عايزين رأي مجلس الأمن، لكن مجلس الأمن هنا هيتولى فحص الموضوع وفقا لما جاء في الفصل السادس من الميثاق. لكن أحيانا يبقى الفصل السادس ما ينفعش، يجي مجلس الأمن يتعرض للمسألة أو المشكلة بما يفيد خضوع هذه المسألة للفصل السابع من الميثاق. إيه الفصل السابع؟ أنه بيعطي مجلس الأمن سلطة أنه يوقع عقوبات على الدول، أنه يقمع العدوان على دولة معتدى عليها، أنه يتصرف بما له من سلطة تصل إلى تشكيل قوات محاربة، زي ما حصل مثلا في مواجهة صدام حسين عندما اعتدى على سيادة الكويت. المجلس الأمن أمر بتشكيل قوة تحالف دولي من 38 دولة كانت برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. هذه القوات انتقلت إلى الكويت وحررت الكويت من صدام حسين. لكن طبعا الدول الغربية أو بصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا لم يكتفوا بهذا. إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية تبعوا إن هم يحصروا العراق لمدة 12 سنة من سنة 90 لغاية مارس 73، لما دخلت القوات الأمريكية والقوات الإنجليزية العراق بحجة إن هناك أسلحة دمار شامل، وحجة أيضا إن صدام حسين ديكتاتور ينكل بشعبه وإحنا جايين ننشر ديمقراطية وجايين نعمل يعني أعمال جيدة جدا، وإحنا الخير اللي جاي يحارب الشر. وده اللي بتقوله إسرائيل. يعني إسرائيل لما دعت العالم كله إنه يساعدها، والنهاردة لما جه الرئيس الأمريكي أو جه الرئيس الفرنسي أو جنزل الرئيس الوزراء البريطاني من خلف الباب الخلفي للطائرة ونزل مع البضاعة تحت عشان يجي يقدم الولاء لإسرائيل، كلهم جم ليه؟ لأنه هو ملتزم بأنه يحافظ على إسرائيل. الرئيس الأمريكي قالها صراحة، لو ما كانتش إسرائيل موجودة كنا اخترعناها، وأنه والده هو بيقول لي والده أنا عايز أبقى صهيوني، قال له مفيش مشكلة يا أخي، أنت أنت مسيحي وصهيوني إيه المشكلة؟ ليه؟ لأنه الكنيسة الأنجليكانية اللي منها معظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بالصهيونية، مش بس الصهيونية ليست قاصرة على اليهود، فاليهود منهم صهيوني ومنهم غير صهيوني، يبقى الدائرة غير مكتملة في الناحيتين، لا كل اليهود صهاينة ولا كل الصهاينة يهود، يعني في بعض الصهاينة من المسيحيين من تابعي الكنيسة الأنجليكانية اللي منها الرئيس الأمريكي والرؤساء الأمريكيين غالبا كلهم من الكنيسة الأنجليكانية اللي بتعمل وفقا للمعتقد الصهيوني. المعتقد الصهيوني اللي بيقول زي ما قلنا كده ان هم اولاد الله سبحانه وتعالى، هم احباء الله، وان باقي البشر هم دولة من نطفة حصان وبالتالي لا يستحقوا وصف المواشي او الحيوانات. وبالتالي الكلام اللي قاله وزير المالية الاسرائيلي واللي قاله وزير الدفاع الاسرائيلي اللي قالوا نحن هنلقي قنبلة حلا لهذه المشكلة على غزة، قنبلة ذرية تشيلها كلها، واللي قالوا ان هم حيوانات بشرية زي وزير الدفاع، كل دول ناس بيعبروا عن الفكر الصهيوني الحقيقي الذي يعتقدونه. طبعا هذا الفكر لا يمكن أبدا أن يتعايش مع أي دولة، وهم استغلوا هذا في أن هم حرضوا الدول التي كان يعيش فيها اليهود على طردهم من هذه الدول وعلى على تشجيع الهجرة إلى إسرائيل. فبالتالي لما نتكلم على ناحية القانون الدولي، لا، القانون الدولي عاجز. لماذا؟ لأنه زي ما قلنا كده في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة، ومجلس الأمن للأسف في 5 دول كبرى، 5 دول كبرى ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن. طبعا كلنا عارفينها، الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا الاتحاد السوفيتي الآن مكانه الاتحاد الروسي، وفي الصين، في فرنسا، وفي إنجلترا أو المملكة المتحدة. الدول الخمسة دي مش ضروري كلها، أي دولة فيهم من الدول الخمسة هيعترض على قرار في مسألة غير إجرائية لا يصدر هذا القرار في مجلس الأمن. طب مين يقول المسألة إجرائية أو غير إجرائية؟ برضو مجلس الأمن نفسه، هو بقرار ممكن يستخدم فيه حق الفيتو ويقول والله المسألة دي غير إجرائية أو إجرائية حسب ما يرى مجلس الأمن. فإذا قال إن المسألة دي إجرائية هيبقى هتستبعد من حق الفيتو، ويمكن أن تصير هذه القضية في مجلس الأمن. لكن إذا قال إنها غير إجرائية يبقى واجب هنا إنه في دولة من الدول الخمس الكبرى ممكن أن تستخدم حق الفيتو لإيقاف مجلس الأمن عن إصدار قرار. طبعا فيما يتعلق بحق الدفاع الشرعي، بنقول إنه هذا الحق كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 هو حق للدول في دفاع نفسها فرادة أو جماعات. يعني إيه فرادة أو جماعات؟ يعني من خلال تصديها بنفسها للعدوان، أو من خلال أنه في حزب أو في تحالف أو في مجموعة من الدول، منظمة دولية إقليمية مثلا، تدافع عن هذه الدولة. ولكن هذا الدفاع الشرعي له شروط. من شروط الدفاع الشرعي أن يكون هناك عدوان بالفعل، وبالتالي إذا كان العمل غير عدواني يبقى لا يخول الدفاع الشرعي. كلنا نعلم أنه من حق الشعوب المستعمرة الدفاع عن أنفسها والمقاومة المحتل. يعني ما تقوم به السلطات الفلسطينية أو الجماعات الفلسطينية التي تعتبرها جماعات مقاومة شعبية أو مقاومة مسلحة، من حقها أن تقوم بأي عمل بما يتضمن أيضا العمل العسكري في مواجهة المحتل، فهذا عمل مشروع. إذن ما قامت به حماس هو عمل مشروع. هتقول لي طب حماس مش هي السلطة الرئيسية في فلسطين؟ أقول لك تعال نشوف فلسطين مين بيمثلها. طبعا لا شك أنه أبو مازن اللي هو محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، لكن حقيقة أن السلطة الفلسطينية الشرعية مكبلة باتفاقات أسلو. اتفاقات أسلو التي وقعت في 1994 و 1993 و 94 وبروتوكول في 1995، وكان الذي وقع هذه الاتفاقات أبو عمار ياسر عرفات. وكان هدفه من هذه الاتفاقات أن يتم الوصول إلى الدولة الفلسطينية. لكن الحقيقة أن إسرائيل عقدت هذا الاتفاق لكي لا تنفذه، بمعنى أنها تريد أن تحصل على المرحلة الأولى فقط من هذا الاتفاق، وهي مرحلة أن تقوم السلطة الفلسطينية بواجبها في الدفاع عن إسرائيل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن السلطة الفلسطينية هتتولى الأمن الداخلي، والأمن الداخلي يعني هو عبارة عن حفظ السلم والأمن في داخل الأراضي الفلسطينية. من بين هذه المهام ان السلطه الفلسطينيه لو رات ان هناك من سيقوم بتفجير او عمليات تفجير ضد اسرائيل فبتحبط هذا العمل وتضبط الناس اللي معاهم متفجرات. وحدث هذا بالفعل في خبر منشور في 19/11/22 في جريده الشرق الاوسط. اللي عايز ارجع لهذا الخبر يلاقي ان السلطه الفلسطينيه ضبطت تفجيرات كانت ستتم في مواجهة إسرائيل. يعني السلطة الفلسطينية مقيدة بما جاء في اتفاقات أوسلو. طب إيه اتفاقات أوسلو بتدي السلطة الفلسطينية إيه كمان؟ بتدي والله الأمن الداخلي وإنها تجمع ضرائب وإنها تاخد جمارك وإنها تبيع منتجات الأرض المحتلة من الموالح وما إلى ذلك. طبعا الكلام ده كله بيتم عن طريق إسرائيل. يعني إسرائيل هي اللي هتقوم بجمع الضرائب وتستولي على 3% من هذه الضرائب كرسوم تحصيل. إسرائيل بتتحصل على ضرائب في مغادرة البضائع وفي دخول البضائع والسلع إلى الأراضي المحتلة. إسرائيل بتجمع الضرائب من الفلسطينيين لحسابها وقد تسلمها وقد لا تسلمها. هذا في اتفاق أوسلو. فبنجد أن السلطة الفلسطينية مقيدة باتفاقات أوسلو ولا تستطيع أن تفعل شيء في مواجهة حماس. صحيح حماس اقتطعت جزء من القضية الفلسطينية اللي هي غزة وبالتالي كان استيلائها على هذا الجزء بمقتضى انتخابات تمت في 2007 وبناء على هذه الانتخابات لقينا أن حماس انفردت بأنها كانت بتقوم بحكم هذا الجزء من الاخرين. طبعا مش عايزين نتكلم على ممارسات حماس ولا على كانت بتعمل ايه ولا كان ايه يعني المسائل دي كلها معلومه ومعروف ازاي انها كانت بتعمل اعمال ما كانتش تتفق مع القضيه الفلسطينيه بالاساس لانه ما حدث في 7 اكتوبر كان امرا مختلفا تماما. ما حدث في 7 اكتوبر نتكلم فضل الدكتور. الحقيقة أنه مش هنتكلم تاني في ما فعلت حماس لكن بنقول أنه حماس بقت هي السلطة التي يمكن أن تفعل شيء في مواجهة إسرائيل. عشان كده بنقول أن ما فعلته حماس هو أمر مشروع في القانون الدولي. ليه؟ لأنه دفاع عن القضية. القضية لم تبدأ في 7 أكتوبر. لا ليس هناك معنى للقول بأن إسرائيل تدافع عن نفسها. الأرض محتلة منذ 1948. الأرض محتلة منذ 67. الأرض محتلة منذ قيام إسرائيل بالاستيلاء على كافة الأراضي الفلسطينية. وبالتالي لما بنقول أنه حماس عملها عمل مشروع يبقى إذن بالتالي ليس هناك دفاع شرعي من جانب إسرائيل لأنه ليس هناك عدوان من حماس. طبعا لما بنتكلم على حق دفاع شرعي أيضا دفاع شرعي حتى لو افترضنا أنه إسرائيل لا حق دفاع شرعي في مواجهة حماس. طيب هل حق الدفاع الشرعي ليس مقيدا؟ لا، حق الدفاع الشرعي مقيد في ميثاق الأمم المتحدة بمعنى أنه واجب على مجلس الأمن أن يقيم عمل العدوان وعمل الدفاع الشرعي بحيث يكون هناك تناسب بين فعل العدوان وفعل الدفاع. فإذا لم يكن هناك تناسب هيبقى في تجاوز لحق الدفاع الشرعي كما هو الشأن حتى في القانون الداخلي. لما يجي واحد يضرب واحد بعصاية مفروض ما يضربوش بشاكوش أو ما يضربوش ببندقية أو برشاش. يبقى في نوع من التناسب بين الفعل والدفاع. الذي حدث في أن فلسطينيين أو حماس يعني قيل لأنه برضه مش وكيل ان هم قتلوا 1200 واحد، ولكن هذا الرقم ايضا مشكوك فيه كثيرا، لان اسرائيل من مصلحتها ان تقتل ضحاياها وتقتل المواطنيها في سبيل تكبير حجم المشكله وتكبير حجم عمليه الدفاع التي تقود بها. اذا لابد ان يكون قبل ذلك هناك تحقيق دولي يثبت فعلا ان اسرائيل او ان حماس قتلت هذا العدد. لكن حتى لو فرضنا ان حماس قتلت 1200 واحد، هل يوازي هذا ان اسرائيل تقتل ما يتجاوز من 27 او 28 الف فلسطيني وتصيب اكثر من 60 او 67 الف فلسطيني وتدمر اكثر من 70% من الاراضي في غزه والمنشآت والمستشفيات وملاجئ، وتضرب المستشفيات والاطباء والصحفيين ورجال الاغاثه في الأونروا، ليس ابدا امرا متناسبا ولا ابدا يتفق مع اي قانون ولا اي عداله. اذا ما تقوم باسرائيل ليس دفاعا شرعيا ولا يتناسب على الاطلاق مع ما دعي ان حماس قامت به، وان حماس في الاساس هي منظمه تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في ارضه وفي اقامه دولته. وانه لا مفر من هذا لماذا عند الامم المتحده ومنظمتها والعالم كله لم يفعل شيء. يبقى بقى ان احنا كعرب احنا اللي واجب علينا نعمل حاجه. اقل شيء يجب ان نفعله هو ان نتحد وان يكون لدينا يعني قلب واحد على يعني رجل واحد او على كلمه واحده، بحيث ان احنا النهايه نقف ولينا يبقى لينا كيان ما تجيش بقى والله دول اخرى تدافع عننا واحنا قاعدين زي اليتامى او زي المقاعدين اللي مش قادرين يعملوا شيء. انا بشكركم ويعني بختصر هذه التعليم الحديث طال في هذا الموضوع، ولكن طبعا اذا كان هناك بعض الاسئله نحن مستعدين للاجابه عليها. شكرا. نشكر الأستاذ الدكتور صلاح عبد البديع على المعلومات القيمة وتوصيف مسألة تعامل القانون الدولي مع الجرائم الصهيونية. وطبعا واضح أنه هو القانون الدولي عاجز قدام الجرائم اللي بتحصل كل يوم دي. وسؤالنا لا شك طبعا أن مدينة القدس والأقصى المبارك هم المحرك الرئيسي للأحداث في فلسطين. وسؤالنا لسيادة اللواء، هل في ضوء دراسة حضرتك لأسفار التوراة، هل هناك شيء ورد عن تقديس مدينة القدس لدى اليهود؟ هو طبعا ما فيش حاجة عظيمة. هو الأول احنا نقول المكان اللي بتقدس بتقدس ليه؟ هنلاقي المكان بيتقدس عشان خمس حاجات كده. النبي اتولد في هذا المكان، النبي بعث في هذا المكان، النبي مارس دعوته وأنشأ منشآته الدينية في المكان ده، النبي مات ودفن في المكان ده، وإذا كان عنده نص إلهي في رسالته أن المكان ده مقدس. لو جيت تطبق الكلام ده على أنبياء اليهود وناخد منهم الأنبياء الكبار، لهم 25 نبي، خدوا الكبار منهم اللي هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوشع وموسى ويوشع بن نون، هلاقي أن فيش ولا واحد فيهم اتولد في القدس، ومفيش ولا واحد فيهم اتولد في فلسطين الا اتنين، اسحاق ويعقوب. واسحاق عاش 140 سنه وما دخلش وما اتحركش من بير سبع، اتولد في بير سبع ومات في بير سبع. ويعقوب اتولد في بير سبع واتحرك وراح حران في العراق ونزل في مصر وعاش 17 سنه في مصر لغايه ما مات وما رجعش. اما ولا واحد فيهم اتولد في القدس. يمكن السؤال ده لما تسالني اتسألني في كنت في مباحثات غير مباشرة مع الأمريكان سنة 2016، فكنا بنتناقش هل الأمريكا وسيط في النزاع ولا شريك. فكان رئيس الوفد الأمريكي هو دلوقتي حاليا ماسك رئيس نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي مرشال بحري هو. فبقول له انتوا اللي بيقول لي احنا وسطاء، قلت له ما انتش وسيط، بدليل ان ترامب هيتولى الحكم بعد شهر وقال هنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس كعاصمة دينية لليهود. ويا عاصمة دينية ليه؟ مين قالك إنها عاصمة دينية؟ إيه اللي عندك في أسفار العهد القديم قال إنها مقدسة عشان تقول عاصمة دينية؟ أنت مش برسنتي وعارف وعندك كتاب بتاعك فيه كده الكلام ده؟ قال لي لا بس أنا ما أعرفش دول، أقول لك أنا. فقلت له الخمس عناصر دول، فرد أحد اللواءات اللي كانوا موجودين كأعضاء في الوفد من كل الدفاع الأمريكية كان موجود، فقال لي داود وسليمان. داود وسليمان ملوك، ما هماش أنبياء، وبالتالي ما بيقدسوش. لكن ده بقى كلام من عندنا زيادة بقى، لكن انت صعبين عليك الهيكل. قال لي اه، الهيكل ده اقتصادي سياسي ما هوش ديني، لأن الدولة لما انقسمت نصين، نص في اسمها الشمالية أو إسرائيل أو السامرة، والنص الثاني السبطين التانيين في يهوذا أو المملكة الجنوبية. اليهودي بيطلع زكاة 20% الخمس، ويدفعوا على الهيكل اللي اسمها العبادة القربائية، بيدفع على الهيكل الكلام ده. فالعشر أسباط اللي راحوا مع انقسموا في الشمالية هيدفعوا الزكاة بتاعهم فين؟ فهيدفعوا للدولة اللي هي اليهوذا اللي هما بيحاربوها دلوقتي. فالملك بتاعهم كان اسمه ربعام، وكان رئيس وزراء سيدنا سليمان وانقسم عليه يعني. فقال لهم انا هبنيلكوا هيكلين تانيين، وبنى هيكل او معبد في جبل اسمه جرزيم غرب نابلس، وجبل وواحد تاني في جبل ايل اللي كان سيدنا ابراهيم بيتعبد فيه، وبداوا يدفعوا الزكاه بتاعتهم على الهيكلين دول. فالسؤال للراجل اللي بساله له، هل العشر اسباط خرجوا من ملة اليهود؟ قال لي لا. قلت له الهيكل ما هوش اساس الدين، لان هو تعبد في اماكن اخرى على حاجات تانية، وبيدفع العباده الاساسيه بتاعته فيها الزكاه بيدفع في حته تانية. لكن انا هقول لك حاجه كمان زياده من عندي، يعني انت زعلان عشان حائط المبكى. قال لي اه، حائط المبكى ده مين اللي عمله؟ اللي عمله الفلسطينيين لليهود سنه 1809، خلي بالنا من الارقام، 1869. الامبراطور الالماني راح للخليفه العثماني يستأذن منه في ان شيوخ وعجائز اليهود يزوروا القدس قبل ما يموتوا، لان هم مطرودين منها من 1800-1900 سنه. فسمح له. فالناس لما راحت هناك هتروح فين؟ ده رايح بعد 1800 يعني الجيل التام العشرين ما يعرفش حاجه عن. فقالوا اقعدوا في الحته دي بين حائط البراق والحائط الغربي، اقعدوا في الحته دي. فقعدوا بقى، هي كل الزياره يقعدوا في الحته دي، يعيطوا يموتوا يدفنوا هنا في الحته دي، بقت بتاعتهم بقى خلاص ان هم بيجوا فيها. بعد كده بقوا اتمسحوا في الحيطه، وانتوا زعلانين ان احنا كنا بنبص على الحجر الاسعد نبوس او نمسح فيه، وقلت له عنا وثنيين، وانتوا رايحين تتمسحوا في حته كامله مش في طوبه ولا حاجه. فقال لي لا بس ده، قلت له ما انا ما بتكلمش عشان الدنيا خلاص انت موافق على كده، لكن مين اللي قال ده مقدس؟ جاي تقدس حيطة بعد النبي ما مات ب3000 سنة؟ ينفع؟ ما ينفعش. وده اللي عمله الفلسطينيين. فعلى أي أساس أنت بتقدس القدس؟ أدين قلت لك كل اللي في نفسك، الحائط المبكى وأدي الهيكل، شعائر دينية ولا مش شعائر، والأنبياء اللي ما تولدوش فيها ولا قعدوا فيها خالص من مرة. رد واحد تاني قال لي بس إبراهيم دخل القدس. قلت له دخل القدس مرة واحدة عشان لما رجع من مصر لقى لوط دخل حدود القدس من غير إذن الملك اسمه أبي مالك وأسره، فسيدنا إبراهيم راح هناك دفع الدية وخدوه مش يبقى ماله من القدس. هنا بقى الكلام ده بيفتح في ذهننا احنا إجراء بتعمل دلوقتي في القدس، نتنياهو النتن ده بيسعى بكل قدراته ان يوسع دائرة القدس ويدخل فيها حبرون او الخليل. حبرون هي المدفن اللي اتدفن فيه سيدنا ابراهيم. فبالتالي هو عاوز يوسع المكان ده عشان يبقى الانبياء بتوع اسرائيل اللي اتدفنوا في ال في ال في ال في حبرون اللي هو سيدنا ابراهيم وسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب اتدفنوا في المكان ده يبقوا من الانبياء اللي اتدفنوا فين؟ في القدس. ويبدا يقول القدس ايه؟ مقدسه. وانت عارف بقى دي عامله زي ايه مثلا؟ زي مثلا الرحاب والقاهره القديمه. فهو عاوز يقعد يبني لغايه ما بيوصل ويقول لك الرحاب من القاهره. وبالتالي هو عاوز يعمل نفس الموضوع ده دلوقتي. هو ده اللي بيدار حاليا دلوقتي. شكرا جزيلا سياده اللواء. ونعتذر طبعا عن تلقي الاسئله لضيق الوقت. وفي ختام الندوه نقول ان الاحتلال الصهيوني وحركاته الفكريه يجب ان تقابل بتفكير عربي واسلامي جديد يتمحور حول تاكيد عروبه القدس وحرمه المقدسات الاسلاميه والمسيحيه وتبعيتها لاصحابها، وان يتحول هذا التاكيد الى ثقافه محليه وعالميه تحتشد لها طاقات الاعلام العربي والاسلامي وما اكثره، وهو الميدان الذي هزمنا فيه ونجح عدونا في تسخيره لقضية. ونقتبس هنا مقولة فضيلة الإمام الأكبر في اللقاء الدولي من أجل السلام حين قال: إن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وعيشه على أرضه وصمت العالم المتحضر على هذه المأساة الإنسانية ظلم بالغ طال أمده، وأن المنطق الذي يقرر أنه لا يسلم الكل إلا إذا سلم الجزء يقرر بنفس الدرجة أنه لا سلام في أوروبا بدون سلام الشرق الأوسط وبخاصة سلام فلسطين. نشكر لكم حسن استماعكم ونلتقي بكم على خير في مواضيع أخرى وملفات أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.